رحمة، لأنك عايز ترحمهم. كان تأديب رحمة. فهموا كيف كان عذاب المنافقين المقضي عليهم بالغضب، لأنهم جاءوا وعرفوا معنى العطش اللي شافوا المصريين. لأنك جربت هؤلاء كأب إنذارا لهم. لما أدبت شعبك كنت زي الأب بتربيهم وتنذرهم. أما أولئك المصريين ابتليتهم كملك قاسي قضاء عليهم. تأديب ربنا لشعبه كان تأديب أب لأولاده، لكن بينونة الله للمصريين كانت بينونة ملك قاسي يدين هؤلاء الذين رفضوا الحكمة. ففي فرق بين التأديب والدينينة. التأديب الله صحيح يؤلم به الإنسان، ولكن كأب رحيم بأنه عايز يربي ينظف يقوي يعلم. لكن الدينينة دي للهلاك وللحكم. تأديب موجود دلوقتي، لكن إذا ما استفدتش بهذا التأديب هيكون فيه دينونة. وقد مسهم في الغيب من الضر ما مسهم في المشهد، حصل لهم نفس اللي حصل لهم. إذ أخذهم ضعفان من الحزن والنحيب بتذكر الضربات السالفة. لما يشوف الضربات اللي أصابت المصريين وإزاي ربنا نجاهم لأنهم ما كانوش تحت الدينونة. ولأنهم لما سمعوا إن ما كان لهم عقابا صار لأعدائهم إحسانا شعروا بيد الرب. المصريين لما شافوا الضربات عليهم وحسوا باللي عملوه في شعب إسرائيل عرفوا ان هم صحيح بياخدوا عقاب، ولكن الذل اللي شافوا شعب اسرائيل ده ربنا هيحوله لاحسان كبير جدا ولخلاص عظيم جدا. والذين قضوا من قبل بترحه في النهر واستخفوا به ورذلوه استعظموه في آخر الأمر. موسى ده الشعب المصريين رفضوه واستخفوا بيه واستهزأوا بيه، وأول ما اتولد كان مفروض يترمي في النهر وفعلا رموه في النهر، لكن الله خلصه. لكن جه في الآخر بقى وإيه استعظموه، لأن شعروا أن يد الرب هي اللي معاه. واستعظموه في آخر الأمر إذ كان عطش الصديقين على خلاف عطشهم. حطوا خط كبير قوي تحت الآية دهية. عطش الصديقين على خلاف عطش الأشرار المنافقين. احتياجات الإنسان اللي عايش مع الله تختلف عن احتياجات الإنسان اللي موجود في العالم. إذا كان ربنا سمح باحتياج ليا وانا مش قادر الاقيه لحد دلوقتي، فده لشيء معين، لانه كأب بيأدب ابنه وعايز يبني ابنه على الايمان وعلى النظافة وعلى النقاوة. لكن انا مش زي التانيين اللي مش في عهد مع الله، اللي بيمر بنفس ظروفي. خلاف عطشهم او عطشهم خلاف عطش الاخرين. عطش الصديقين على خلاف عطشهم. وإذ كانوا قد سفهوا في أفكارهم الأسيمة وضلوا، وصلوا إلى حد السفاهة والضلال، حتى أنهم عبدوا الزحافات، عبدوا الضفادع والدبان، بعل زبوب إله الدبان. سفهوا الله بشكل وأبدلوا الألوهية بمجد الحشرات والحيوانات والعجل أبيس والحاجات دهيت. وإذ كانوا قد صفهوا في أفكارهم الأثيمة وضلوا حتى عبدوا زحافات حقيرة ووحوشا لا نبقى لها، انتقمت منهم لأن أرسلت عليهم دما من الحيوانات التي لا نبقى لها. وده شفناه في الضربات العشرة، الله كان بيضرب بنفس الآلهة اللي كان المصريين بيعبدوها، ضربهم الضفادع، البعوض، الدبان، الأبقاء، قتل الحيوانات، لأنهم كانوا بيعبدوا العجل أبيس، بيعبدوا النهر الحي للنهر الدم، كل اللي عبدوه جات الضربات منهم. لكي يعلموا إنما خطئ به أحد به يعاقب. وده خط كبير تحت هذا القانون، اللي انت بتغلط فيه هو اللي انت هتتعاقب بيه. الشر والشهوة والخطية اللي انت بتتلذذ بيها هي اللي هتكون العقوبة بتاعتك. كل شيء الانسان صنعه خطأ بخطية وتلذذ بيه هي الحاجة اللي تلذذ بيها الانسان هي اللي هيعاقب بيها، حاجة اللي اختارها هي اللي هيلاقيها عقاب في الاخر، حاجة اللي انبسط بيها لحظة هي اللي هيلاقيها عقاب بردك في النهاية. ما خطئ به احد يعاقب به. لكي يعلموا ان ما خطأ به احد به يعاقب. ولم يكن صعبا على يدك القادرة على كل شيء التي صنعت العالم من مادة غير مصورة. يكلم ربنا وبيقول له ما كانش صعب عليك يا رب، انت اللي خلقت كل شيء من لا شيء، لان الارض كانت خربة وخالية ملهاش شكل ملهاش فرمة، لكن انت طلعت فرمة من لا فرمة. انت الذي صنعت العالم من مادة غير مصورة، ان تبعث عليهم جنا يعني مجموعات من الادياب او الاسود الباسلة او من اصناف جديدة لم تعرف من الوحوش الضاربة التي تنفخ نارا او تبعث دخانا قاتما او ترسل من عيونها شرارا. حاجة العجيبة، ربنا لما ضرب الضربات العشرة ضرب المصريين بحشرات ضعيفة جدا، بالأمل والبعوض والدبان والضفادع، حاجة كده يعني لو الواحد مسكها يفعصها، لكن هي الحاجات الضعيفة الصغيرة دي اللي هزمتها. كان ممكن ربنا يطلع لهم جيوش من الدببة المفترسة او الاسود ذات الانياب الضارية تهجم عليهم وتهلكهم، لكن ربنا ما استخدمش كده. كان قال له انت اللي جبت كل شيء من لا شيء، كان ممكن تبعت لهم حيوانات مخيفة، وسود مفترسة ودبابات او دببة مفترسة، او تطلع لهم تنانين، او تخلق لهم حيوانات عمرهم ما سمعوا عنها قبل كده، تطلع من فمها نار ومن انفها دخان قاتل ومن عينيها يطلع شرار نار تحرقهم وتخوفهم كما ماتوا من الرعب. لكن ربنا ما عملش كده، ربنا هزمهم بايه؟ بالحاجات البسيطة الضعيفة اللي هم كانوا عايشين يعبدوها. ما خطأ به انسان به يعاقب. او من اصناف جديدة لم تعرف من الوحوش الدارية التي تنفخ نارا او تبعث دخانا قاتما او ترسم من عيونها شرارا مخيفا، زي التنانين والديناصورات والحاجات ده. اذا لكانت تهلكهم خوفا من منظرها. ده بس كانوا لو شافوها كانوا ماتوا من الرعب، فضلا عن ان تهشمهم باصابتها. لكن انت يا رب ما عملتش كده، حكمتك بعثت لهم الحاجة الضعيفة. بل قد كان نفسا كافيا لإسقاطهم. مجرد نفخة كانت كافية أنها توقعهم. فيتعقبهم القضاء وروح قدرتك يذريهم، لكنك رتبت كل شيء بمقدار. كل شيء يا رب انت بتعمله بعناية وبحساب وعدد ووزن، وعندك قدرة عظيمة في كل حين. قدرتك دائمة في كل وقت، فمن يقاوم قوة ذراعك؟ مين اللي يقدر يقاوم قوة ذراعك وقوة تجسدك وقوة حكمتك؟ لأن العالم كله أمامك مثل ما تردح به كفة الميدان، وكنقطة مدى تسقط على الأرض عند السحر. العالم كله عبارة عن حبة رمل تتحط على كفة اللسان كده تطببه، حبة صغيرة، أو نقطة مدى، نقطة مطر بتاع الفجر بتاع الصبح تقع على الأرض. العالم كله ده في نظر الله عبارة عن حبة رمل أو نقطة ندى عند السحر، يعني عند الفجر مش عند السحر، زي ما بعض الناس بتصلي في باكر عندما دخل إلينا وقت السحر. لا، وقت السحر إيه؟ عندما دخل إلينا وقت السحر، السحر يعني فجر. فالكون كله تجاه الله عبارة عن نقطة رمل يطبق بها الميزان، أو نقطة ندى في الفجر. شوفوا، بالرغم إن العالم ده كله في نظر الله حاجة تافهة وصغيرة، لكن ربنا في محبته للحاجة التافهة الصغيرة دي محبة كبيرة جدا وعظيمة جدا. لكنك ترحم الجميع، وألف خط تحت العبارة دهية. لكن يا رب إرادتك باستمرار هي إنك عايز ترحم الكل، مش بس شعب إسرائيل، لكن عايز ترحم الكل. ولكنك ترحم الجميع لأنك قادر على كل شيء، وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا. قد إيه عظمتك يا رب إنك بترحم الكل وبتتغاضى عن خطايا كل واحد فينا، لأنك عايزنا نتوب، عايزنا نرجع إليك. تسقط كل ما صنعت من شر ومن اسم ومن دنس ومن قذارة ومن تدني، لأنك عايزني، لأنك بتحبني، لأن طبعك الرحمة. لكنك ترحم الجميع لأنك قادر على كل شيء، وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا، لأنك تحب جميع الأكوان. رحمة ربنا وغفران ربنا نتيجة حبه لكل الأكوان، لكل خلقته. ربنا بيرحمني وربنا بيغفر لي وعلينا توب وارجع لي لأنه بيحبني. مش بس بتحب جميع الأكوان، ولا تنقض شيئا مما صنعت. يا رب مش ممكن تكره أو ترفض أو تغضب على حاجة أنت عملتها. ولا تنقض شيئا مما صنعت، فإنك لو أضغطت شيئا، لو كنت بتكره حاجة لما تكونه؟ ما كنتش كونته. لو كان ربنا بيغضب أو بينقض أو بيرفض حاجة ما كانش صنعها، لكن هو صنع كل اللي صنعه لأنه بيحب كل اللي صنعه. ولا تنقض شيئا مما صنع، فإنك لو أبغضت شيئا لما تكونه؟ ما كنتش كونته. لو كنت بتبغض ما كنتش كونت. وكيف يبقى شيئا لم ترده؟ وما فيش حاجة تتبقى، مش بس انك ما فيش حاجة خلقتها وأوجدتها إلا لأنك بتحبها، كمان ما فيش حاجة باقية ومستمرة ومحافظ عليها إلا برضك لأنك بتحبها. وكيف يبقى شيء أنت ما انتش عايزه لم ترده؟ أن كيف يحفظ ما لست أنت داعيا له؟ ما فيش حاجة تحفظ إلا إذا كنت أنت بتدعوها لهذا الوجود. عشان كده وجودنا لحد هذه اللحظة علامة محبة ربنا لينا. إذا كان ربنا مش عايزني ما كانش خلقني، زي ما بعض الناس بتحس تقول لك أنا مرفوض من ربنا، ربنا مش عايزني. لو كان ربنا بينقطني ما كانش خلقني، ولو كان ربنا مش عايزني ما كانش سابني لحد دلوقتي، ولو كان ربنا رافضني ما كانش حافظ عليا لحد دلوقتي. أنا مش موجود صدفة، أنا موجود لأنه يحبني، وأنا باقي لأنه يريدني، وأنا محفوظ لأنه يدعوني. ماذا يدعوني به؟ وكيف يبقى شيء لم ترده؟ أو كيف يحفظ ما لست أنت داعيا له؟ إنك تشفق على جميع الأكوان، لأنها لك أيها الرب المحب للنفوس. تشفق علينا كلنا رب، لأنك بتحب كل نفس فينا. قدر سليمان يكتشف محبة الله بالرغم من الشرور الكثيرة اللي عملها سليمان في حياته، والخطايا والنجاسات الكثيرة اللي أخطأ بيها سليمان، لكن حس سليمان إن ربنا بيحبه، مش بيحب هو لوحده، بيحب كل خليقة، بيحب كل وجود، بيحب كل نفس. هو محب للنفوس، هو يشفق على الكل. مجموعة آيات رائعة يا ريت إنها تتحفظ. لكنك ترحم الجميع لأنك قادر على كل شيء، وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا، لأنك تحب جميع الأكوان ولا تنقض شيئا مما صنعت، فإنك لو أبغضت شيئا لم تكونه. وكيف يبقى شيء لم ترده؟ أو كيف يحفظ ما لست أنت داعيا له؟ إنك تشفق على جميع الأكوان، لأنها لك أيها الرب محب للنفوس. لما يجي الشيطان يقول لك إن ربنا رفضك بسبب خطاياك، اقف صلي بالجزء ده هو. وإن كنت بتخدم النفوس، اقف صلي بالجزء ده من أجل النفوس اللي بتخدمها. إذا كان الشيطان بيجي يقول لك النفوس دي بتهلك وبتضيع، اقف صلي بالصلاة ده هي. صلاة رائعة وصلاة مقتدرة وصلاة عميقة فعلا، ياريت نحفظها ونبقى نصلي بيها. لكنك ترحم الجميع لأنك قادر على كل شيء، وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا، لأنك تحب جميع الأكوان ولا تنقض شيئا مما صنعت، فإنك لو أبغضت شيئا لم تكونه. وكيف يبقى شيء لم ترده؟ أم كيف يحفظ ما لست أنت داعيا له؟ إنك تشفق على جميع الأكوان، لأنها لك أيها الرب محب النفوس. ما زالت صلاة سليمان مستمرة في الإصحاحات اللي جاية. حد يحب يعلق على حاجة في الإصحاحين دول؟ الحكمة إصحاح 12، سفر الحكمة إصحاح 12. شفنا في الإصحاحات الأولانية اتكلم عن عقيدة الخلود ومكافأة الأبرار، وبعدين اتكلم عن فكرة الحكمة المتجسدة اللي هي أقنوم الابن شخص المسيح، وبعدين من أول إصحاح 9 رفع صلاة من أجل الحصول على الحكمة، وربط ما بين الحكمة وما بين العفة اللي هي ضبط النفس، وقال أن العفة الإنسان ما بيحصلش عليها بشطارته، لكن العفة دي عطية وهبة من الله، والله يعطي العفة للنفس اللي بتشتاق إليها، وللنفس اللي بترغب فيها وبتجاهد من أجل الحصول عليها. وصلنا الصلاة الرائعة اللي شملت لحد دلوقتي إصحاح 9 وإصحاح 10 وإصحاح 11، وبنكمل في الإصحاحات من أول 12 بقية الصلاة. أفكركم بس بالأعداد الأخيرة من إصحاح 11 لما اتكلم عن عمل الله من خلال التاريخ، وطلع بالنتيجة في عدد 22 اللي قال فيها: وعندك قدرة عظيمة في كل حين، فمن يقاوم قوة ذراعك؟ إن العالم كله أمامك مثل ما ترجع به كفة الميدان، وكنقطة ندى تسقط على الأرض عند السحر، لكنك ترحم الجميع لأنك قادر على كل شيء، وتتغاضى عن خطايا الناس لكي يتوبوا، لأنك تحب جميع الأكوان ولا تنقض شيئا مما صنعت، فإنك لو أضغطت شيئا لم تكونه، وكيف يبقى شيء لم ترده؟ أم كيف يحفظ ما لست أنت داعيا له؟ كيف يحفظ ما أنت لست داعيا له؟ إنك تشفق على جميع الأكوان لأنها لك أيها الرب محب النفوس. وطلع بهذا الملخص: إن الله كثير الرحمة، وهذا هو كثير الغفران، والله محب لكل النفوس، علشان كده بيشفق على كل نفس، وإن الله يريد كل نفس، ولا ينقض أحد ولا يكره أحد ولا يجلب أحد على الإطلاق. ده النتيجة اللي طلع بيها من خلال معاملات الله أو الأحداث اللي ظهرت في تاريخ حياة البشر. إذا كان الله بيحب الكل ويدعو الكل ويريد الكل، دي إرادته ودي مشيئته، لكن هل الكل بيثبت في إرادة الله أو بيحقق اللي ربنا عايزه له فعلا؟ ده اللي بيبتدي يكمله في إصحاح 12، وبيحط عجز الإنسان وضعف الإنسان قدام مراحم الله وقدام محبة الله وإرادة الله الصالحة. يقول أن في كل شيء روحك الذي لا فساد فيه. في كل خليقة أنت أوجدتها وضعت روحك، روحك ده اللي ما فيهوش فساد. ويقصد بالروح هنا نسمة الحياة اللي ربنا نفخها في الخليقة بتاعته في الإنسان. الله لما نفخ نسمة الحياة ما قصرهاش على الصديقين والأبرار والقديسين والطيبين، لكن ربنا ادى النفخة بتاعته اللي فيها روحه للكل، حتى للناس اللي بتعنده، حتى للناس اللي بترفضه، حتى للإنساس اللي بعيد عنه ومش عايزة تستجيب ليه. الله وضع روحه، وصف روحه ده لا فساد فيه. الروح ده لا يفسد لا يتغير، مهما كان شر الإنسان فروح الله ساكن في الإنسان. يمكن الروح القدس اللي احنا بنتمتع بيه في العهد الجديد ما كانش يعرفه الإنسان في العهد القديم بالدرجة اللي احنا بنتمتع بيها واللي احنا فرحانين بيها، لكن تمام الإنسان كان يشعر إن في حاجة من الله، والحاجة دي تدعوه إلى عدم الفساد. والفساد زي ما احنا عارفين تملي يكون نتيجة الخطية، عشان كده بيقول الإنسان حاجة تدعوه تملي إلى إنه يبعد عن الخطية، بالرغم إن الخطية ليها جاذبية وليها لذة وليها قوة جذب للإنسان، لكن أيضا جوه الإنسان في قوة من روح الله، قوة ترفض الخطية ولا تبغى الخطية ولا تريد الخطية. ان في كل شيء روحة الذي لا فساد فيه. فيه توبيخ الخطاة شيئا فشيئا. روح ربنا اللي فينا ده بيوبخنا على الخطية وبيوبخنا شيء فشيء، فدي يكشف لنا الغلط شوية بشوية. وكل ما نمتلئ من روح الله، طبعا عارفين ان الروح القدس من ضمن ألقابه انه يبكت او المبكت، يبكت يعني يوبخ الانسان، يكشف للانسان غلطه. وفيما يخطئون به تذكرهم. والانسان لما يغلط انت تذكره بانه غلط، توبخه وتبكته لكي ما تتوبه، وتنذرهم لكي يقلعوا عن الشر ويؤمنوا بك ايها الرب. عشان كده في كل واحد منا، صحيح في المسيحيين الروح القدس بفعاليته، لكن ايضا الغير مسيحيين فيهم نسمة الله. اذا كان بعض الناس يسموها الضمير او يسموها اي شيء، لكن كل واحد فينا، كل الخليقة فيها شيء يدعوها الى عدم الفساد، وفيها شيء يدعوها الى عدم الخطأ، وهذا الشيء هو من الله. علشان يؤمنوا بك ايها الرب، ويدعو الانسان انه يصدق في ربنا. فانك ابغضت الذين كانوا قديما سكان ارضك المقدسه. طب ليه يا رب انت رفضت الناس اللي كانوا ساكنين في الارض المقدسه؟ ارض المقدسه اللي هي ارض كنعان، اللي هي ارض الموعد، وكان ساكن فيها يا شعوب الكنعانيين والفريزيين والحويين واليابوسيين الى غيرهم، والاموريين، سبع شعوب كانت ساكنه في ارض كنعان، وربنا خد ارض كنعان منهم واداها لشعبه اسرائيل. ليه ربنا خد ارض كنعان من الشعوب دهيت؟ لاجل اعمالهم المنقوطة لديك. ربنا رفضهم مش لانه بيكرههم، ربنا مفيش طبيعته الكراهية، لان الله طبيعته محبة. وتكلم كده بيقول في الاصحاح اللي فات، لانك تحب كل النفوس، لانك انت ايها الرب محب للنفوس. فربنا ما فيهوش كراهيه، ما فيهوش بغضه، لكن لان ربنا لقط اعمالهم، فالله يحب الخطاه ولكنه يكره الشر، يكره الخطيه، لان الخطيه لا تتفق مع طبيعته. لاجل اعمالهم الموقوته لديك من السحر وذبائح الفجور. شعوب الكنعانية الوثنية دي اشتهرت بحاجتين اغضبوا الله. اول حاجة السحر، تعرفين السحر هو الاعتماد على قوة غير الله لمعرفة المستقبل او لتحقيق الاماني والرغبات بتاعت الانسان. استخدم اي حاجة تاني، زي قراية الفنجان، زي الكوتشينة، زي التنجين، زي الأبراج، زي الحظ، زي معرفش ايه، كل ده منقوط من الله. لانه كده بمنتهى البساطة الانسان بيعمل قدام الله، انا مش حاطط ثقتي فيك، مش حاطط حياتي بين ايديك، لكن حاططها في حاجات تانية، في معرفتي، في علمي، في شياطين، في تحضير ارواح، في اي شيء اخر. وكان الكنعانيين مشهورين بنبوءهم للسحر. وتاني حاجة بذبائح الفجور، عبادة الأصنام وما ارتبط بها من جنس وممارسات جنسية فظيعة تخلي الإنسان من طبيعته الإنسانية لتحوله للطبيعة الشهوانية الحيوانية. حاجة العجيبة إن العبادة دي بذاتها ابتدت تنتشر الآن في العالم، اللي هي عبادة الشيطان، بالطبع ينتشر في أماكن كثيرة جدا في العالم. ويمكن بعضكم سمع عن القداس الأسود اللي بيعملوه ويقدموا فيه ذبائح للشيطان ويمارسوا الجنس بمختلف أنواعه وبشذوذه، لأن مبدأهم إذا كان المسيح ما بيديناش كل حاجة على مزاجنا فالشيطان هيدينا كل حاجة على مزاجنا، عشان كده احنا بنعبده، وعشان نعبده نعمل كل حاجة عكس اللي بيقولها مين؟ المسيح. عشان كده مثلا شعارهم إذا كان شعار المسيح الصليب يعملوا شعارهم الصليب مقلوب، ياخدوا القربان ويهنوه ويدوسوا عليه ويكفروا عليه ويتصرفوا تصرفات غير لائقة مع القربان، ويقدموا ذبائح بشرية ويمارسوا الجنس. والعبادة دي ما زالت موجودة وهي ترديد، عشان تعرفوا ان دورات الزمن العالم بيعيد نفسه برغم من العلم والتقدم والتكنولوجيا، لكن رجعوا لعبادة الشيطان والأبنيات الوثنية والكنعانية اللي كانت موجودة من آلاف السنين، طبعا يرجع لها الإنسان مرة تانية لأنه حط حياته في إيدين الشيطان. عشان كده ربنا طرد الناس دي من الأرض المقدسة، إذ كانوا يقتلون أولادهم بغير رحمة، الدنيا ذبائح بشرية من دون طقس القداس الأسود. أيضا إن هم بيجيبوا أطفال ويطعنوهم بالسكاكين لحد ما بتصير دماءهم ويشربوا الدم. في حاجة تانية عندهم القداس الأحمر، بعض البنات تكرس نفسها لموضوع الزنا والأطفال اللي يحبلوا بيهم يقدموهم ذبائح للشيطان. يقتلون أولادهم بغير رحمة، ده هنا في القرن 21 الكلام ده من الزمان ما زالوا بيعملوه حاليا. ويقتلون أحشاء الناس، بياكلوا من دم الذبائح ويشربوا من دمها. ويشربون دماءهم في شعائر عبادتك، فأثرت أن تطلق بأيدي أباءنا أولئك الوالدين قتلة النفوس. عشان كده أنت يا رب خدت منهم الأرض وأصابوك إن أباءنا يبيدوهم من تلك الأرض إبادة تامة، لأنهم قتلت النفوس التي لا نصر لها. كانوا بيقدموا الأطفال ذبائح لملوك وبني عمون اللي كانوا بيعبدوا هذه العبادات. لكي تكون الأرض التي هي أكرم عندك من كل أرض عامرة بأبناء الله كما يليق بها. وده يمكن لقطة بتفسر القسوة اللي كانت في العهد القديم والناس بتعترض ليه ربنا أمر شعب إسرائيل بإبادة الشعوب الوثنية الكنعانية، لأن ده كان نتيجة أعمالهم وأفعالهم اللي فضل ربنا صابر عليها مئات السنين على أنهم يتوبوا لكن ما تابوش. فربنا كان عايز الأرض دي تبقى مقدسة، عشان كده سكن فيها أولاده عشان تبقى أرض عمرة بأبناء الله كما يليق بهذه الأرض المقدسة اللي هي أورشليم. لكن بالرغم من كده، لكن في تاريخ معاملة الله مع هذه الشعوب الوثنية يدل على أنك أشفقت على أولئك أيضا لأنهم بشر، وإنهم يستحقوا الإبادة، لكن أنت يا رب أشفقت عليهم لأنهم بشر أنت خلقتهم وبتحبهم. فبعثت بالذنابير، ودي كانت من اللي هنشوفها في سفر الخروج والتثنية كقوات مساعدة، طنابير زي بعض الحشرات أو الحيوانات اللي ربنا بعتها على الأمم الكنعانية تبيدهم وتسبب لهم أمراض وأوجاع علشان يقدر ينتصر شعب إسرائيل عليهم. ف فبعثت بجنادير تتقدم عسكرك لتذيبهم شيئا بعد شيء، يعني ما هلكونش مرة واحدة، لكن كان بيبدهم جزء جزء علشان يدي فرصة للناس انها تتوب وترجع. وحتى حديث الله مع ابراهيم لما قال له هديك ارض الكنعانيين، قال له مش دلوقتي، بعد 400 سنة، لان ذنبهم ليس كاملا امام الان. يعني ربنا كان مدي فرصة 400 سنة للشعوب الوثنية دي انها تتوب وتتغير. وحتى لما حد يدي الارض لاسرائيل ما ادهاش مرة واحدة لاسرائيل، لكن ادها لها بالتدريج، علشان كان عايز بردك يدي فرصة للشعوب الوثنية انها تتغير وانها تتوب. بعد الشعوب الوثنية دي قدر يستجيب فعلا بفعل التوبة زي الجبعونيين ان هم ينضموا لشعب الله، وزي راعوث، وزي المرأة رحاب الذانية بتاعت أريحة. كل الناس دي كانت أمم وثنية، ولكنها استفادت من الفرصة اللي ربنا اداها للشعوب دي علشان تتوب. لكن أغلب هذه الشعوب لم يتوب ولم يرجع لله. وتبيدهم شيئا بعد شيء، لا لأنك عجزت عن إخضاع المنافقين للصديقين بالقتال، وانت يا رب اديتهم النصرة ببطء واحدة واحدة على الشعوب دي، مش لأنك عاجز انك تنصرهم في خطة واحدة أو في حرب واحدة. كان ممكن بسهولة جدا ان ربنا ينصر شعبه بين يوم وليلة، لكن ربنا أيضا كان بيتعامل مع الشعوب الوثنية علشان يديها فرصة انها تراجع نفسها وتتوب. بالقتال او تدميرهم بمرة بالوحوش الضاربة او بامر جابر من عندك، كان ممكن يا رب تبدهم تبعتهم مجموعة وحوش او تحدث امر وباء يجبن الامر وتنهيهم باليوم وليلة زي ما عمل مع فرعون. لكن ده يقابهم شيئا فشيئا، منحتهم مقلة للتوبة. وقف يبص كده لمعاملات الله مع كل البشر، وقد ايه حتى ربنا في الدينونة بتاعته هو رحيم، يعطي مقلة للتوبة. وان لم يخف عليك ان جيلهم شرير، برغم انك كنت عارف مصدقا ان جلد شرير ينبغي الابادة بتاعته، لكن اديته فرصته ايضا. وان قدسهم غريبي وافكارهم لا تتغير الى الابد، هيفضلوا في شرهم، مش لانهم مستحيل ان هم يتغيروا، لكن لانهم مش عايزين يتغيروا. بعض الناس يقول طب ما ذكرت انت يا رب عارف ان هم كده، طب اذا بهم. لا، هو مش ما كانش طبعهم انه ما يتغيرش، لا كان ممكن تغييرهم. والدليل على كده ان رحاب اتغيرت ورعوث اتغيرت والجبعونيين اتغيروا، لكن لانهم مش عايزين يتغيروا. وبرغم من صدق علم ربنا بان ارادتهم ان هم ما يتوبوش ويرجعوا، لكن ربنا اداهم فرصتهم. بالضبط زي ما عمل مع يهوذا، برغم من سابق علمه ان يهوذا ملوش اراده للتغيير، لكن اداله فرصته ايضا. لانهم كانوا ذريه ملعونه منذ البدء. طبعا عارفين قصه لعنه كنعان. كنعان اتلعن امتى؟ لما راى عوره نوح يستهزأ بيه، بينما اخواته الاثنين سطروا عورة نوح لما سطر وتعرى، فقال ملعون كنعان. ولكن برغم ان لعنة كنعان، في كنعانيين خلصوا وقبلوا الخلاص وامنوا بربنا ودخلوا الى قطيع الله. ولم يكن عفو خرجت عن خطاياهم خوفا من احد. وانت طولت بالك على خطاياهم سنين كتيره مش لانك كنت خايف من حد او ان الناس تقول انك ظلمتهم او حد يردف عليك، ولكن لان كانت ارادتك فعلا خلاصهم. فانه من يقول ماذا صنعت او يعترض قضائك، محدش يقدر يقول لك يا رب انت بتعمل كده ليه. ولم يشكوك بهلاك الامم التي خلقتها او يقف بين يديك مخاصما عن اناس مجرمين. كانش ممكن حد يقول لك ازاي يا رب تعمل كده او ليه يا رب عملت كده، لان فعلا عندك الحق. لكن انت طولت بالك عليهم لانك كنت تشاء خلاصهم وليس هلاكهم. اذ ليس اله الا انت المعتني بالجميع حتى ترى انك لا تقضي قضاء الظلم. مش ممكن تظلم حد لانك عادل وتعتني بالكل وتريد الكل. وليس لملك او سلطان ان يطالبك بالذين اهلكتهم، يقول لك فين اللي انت ابدتهم. واذ انت عادل تدبر الجميع بالعدل وتحسب القضاء على من لا يستوجب العقاب منافيا لقدرتك. خدوا بالكم من الايه دي لانها حلوه قوي. تحسب القضاء على من لا يستوجب العقاب منافيا لقدرتك. يعني ربنا مش ممكن يحكم على حد بالعقاب والانسان ده ما يكونش ايه مستحقه، لان ده يتنافى مع قدره الله وعدله ورحمته. ربنا ما بيحكمش على حد بالدينونه الا وهذا الانسان يكون مستوجب الدينونه ويستحق هذه الدينونه، لان قدره الله قدره الله كامله. وعشان الله كامل القدره لا يظلم احد. خدوا بالكم من الحته دي. ساعات تلاقي الانسان عمال يسقط وينكر وفي زعيقه وفي قساوته بيظلم الناس. الانسان ده بيعمل كده ليه؟ لان قدرته غير حقيقيه، غير كامل القدره، فبيحاول يثبت لنفسه انه قوي حتى لو ظلم الناس وحتى لو بدا قاسي. ده انسان مش متمكن من نفسه. عشان كده تلاقي الانسان اللي بيزعق باستمرار ده انسان مهزوز من جواه، مش حاسس ان الحق معاه، فبيحاول يغطي على ضعفه الجواني بانه يصدر مشاعر من الغضب والقسوه والزعيق الخارجيه. لكن الانسان اللي واثق من نفسه ومن امكانياته فيتكلم بايه؟ بهدوء، لانه عارف هو بيعمل ايه. فالله مش محتاج انه يظلم حد علشان يثبت قوته وقدرته، لان ربنا عارف قدرته كويس وعارف امكانياته كويس، ان قدرته كامله وامكانياته كامله. فربنا مش محتاج انه يظلم حد علشان يعني يخوف، زي ما بيقول اضرب السايب يخاف الايه؟ المربوط. لا، ربنا مش كده. ربنا عارف ان قدرته كاملة عشان كده دينونته عادلة. لان قوتك هي مبدأ عدلك، لانك كامل القوة عشان كده انت كامل العدل. وبما انك رب الجميع فانك تشفق على الجميع. وهنا ابتدى قلب الله يبان لهذا الانسان اللي بيصلي، ان ربنا قلبه مليان بالشفقة على الجميع. لا يشاء هلاك الخاطي مثل ما يرجع ويحيا. وهلاك الخاطي بس مش من شعبه، لكن هلاك الخاطي ايا كان هذا الخاطي، حتى لو كان من الوثنيين او من الكنعانيين، الله يشفق على الجميع. إنما تدي قوتك للذين لا يؤمنون، أنك على كمال القدرة وتعاقب العلماء على بثاراتهم. العلماء هنا اللي عارفين كل حاجة عنك لكن بيتجسروا عليك، لكنك أيها السلطان القدير تحكم بالرفق وتدبرنا بإشفاق. الله مترفق ويشفق على الجميع. كثير، لأن في يدك أن تعمل بقدرة متى شئت. والقوي واللي متمكن ووافق من قوته وعنده كمال القوة والقدرة هو تملي اليد أحنين ويترفق لأنه واثق من نفسه. فعلمت شعبك بأعمالك هذه، وطبعا ده انت وصيت بيه لشعبك، ان الصديق ينبغي ان يكون محبا للناس. الانسان البار ينبغي ان يكون محب للناس، يشفق على الاخرين ويرحم الاخرين لان هياخد نفس طبع الله. وجعلت لبنيك رجاء حسنا لانك تمنحهم في خطاياهم مثل للتوبة. تعطي أبنائك وغير أبنائك، شعبك وغير شعبك، تعطي الجميع باستمرار مثل للتوبة. لأنك إن كنت عقدت أعداء بنيك المستوجبين للموت بمثل هذا التحرز والترفق، إذا كنت عملت الشعوب الوثنية الكنعانية بمثل هذا الترفق، وجعلت لهم زمانا ومكانا للإقلاع عن الشر، وهيعطيهم فرصة إن هم يتوبوا ويبعدوا ويسيبوا الشر والخطية. فكما كان هتعمل مع أولادك شعبك المختار، فبأي اعتناء دبرت بنيك الذين وافقت آبائهم، عملت وثيقة عهد بينك وبين أبائهم بالأقسام والعهود على مواعيدك الصالحة، كم تترفق بشعبك وتتمثل بليهم، فتؤدبنا نحن وتجلب أعداءنا جلبا كثيرا. هتأدبنا احنا الاثنين علشان نفوق، لكي نتذكر حلمك إذا حكمنا. إذا حكمت على حد نتذكر طول أناتك يا رب علينا، فنطول بالنا عن اللي هنحكم عليهم. لكي نتذكر حلمك إذا حكمنا، وننتظر رحمتك إذا حكم علينا. نتعلم دي منك يا رب. إذا كنت أنا حقق في موقف اللي هيحكم، هاخد منك الحلم طول الأناة، أصبر على اللي أنا أحكم عليه زي ما أنت صبرت على الشعوب دهيت. وإذا كنت أنا اللي هيتحكم عليا، فهنتظر إيه؟ رحمتك. هبص رحمتك، هبص رحمتك لأنك عايز ترحمني، وهنتظر رحمتك دهيت. يبقى لما بحكم على حد هطول بالي عليه، ولما يحكم عليا هبص لايه؟ لرحمة ربنا وانتظرها وترجاها. لأجل ذلك فالمنافقون الذين عاشوا بالسف عذبتهم بأرجاسهم عينها. المنافقين اللي هم الأصابع على خطيتهم وادعوا بما ليس لهم، أقدم حيكون بالحاجة اللي هم اشتهوها وحبوها، أقدم بنفس الخطية اللي تلذذوا بيها وطلبوها. فإنهم في ضلالهم تجاوزوا طرق الضلالة، إذ اتخذوا ما يستحقره أعداءهم من الحيوان آلهة مغترين كأطفال لا يفقهون. لما ابتدوا يعبدوا المخلوق وسابوا الخالق، عشان كده شفتوا شعب اسرائيل بلغم ان بعد ما استلم موسى الوصايا مع الجبل ونزل لقيهم عملوا عجل الحيوان وابتدوا يعبدوه. لذلك بعثت عليهم عقاب اولاد لا عقل لهم للسخريه، هددتهم. ولما لم يرتعوا بتاديب السخريه ذاقوا العقاب اللائق بالله، وفيما تحملوه بغيظهم وقد راوا ان ما اتخذوه الها كانوا به يعذبون. الحاجه اللي الانسان بياخذها اله دي غير الله هياها اللي هتعذبه. اما ما اتخذوه الها كانوا به يعذبون. شفت مثلا المصر القديم فرعون وشعبه كانوا بيعبدوا الضفادع، لان الضفادع بالنسبه لهم كانوا بيسموها اله الخصوبه والتكاثر والجنس، كانوا بيمجدوا الضفدع لقدرتها على التوالد وألهوها علشان يخلفوا كتير. الضفادع دي نفسها اللي هم عبدوها يكرموها علشان تديهم الخصوبة، في ضربة الضفادع ملت ايه؟ بيوتهم ومخازنهم وسرايرهم وصعب، لدرجة انه قال حتى ضاق المصريين وكرهوا وسائل حياتهم من كتر الايه؟ الضفادع. الحاجة اللي الانسان اشتهاها والحاجة اللي الانسان اتمناها وعبدها وخضع ليها وسلمها حياته من غير الله هي هياها الاله اللي هيعذبه، لان عملها اله دي فبه يعذب. عرفوا الاله الحق وقد راوا ان ما اتخذوه الها كانوا به يعذبون. عرفوا الاله الحق الذي كانوا يكفرون به. عشان كده فرعون في الاخر كلهم قالوا له هذه اصبع الله، محدش يقدر يعمل كده غير الله. وعرف فرعون ان دي ايدين ربنا، لكن للاسف ما قدرش يستجيب لعمل الله في حياته. لذلك خلت بهم خاتمه العقاب. ان جميع الذين لم يعرفوا الله هم حمقى. كل انسان معرفه الله، هنا مش بس المعرفه العقليه، معرفه الله يعني كل اللي معاش مع ربنا في شركه في حياه هو انسان غبي، انسان احمق. من تبعهم لم يقدروا ان يعملوا ان يعلموا الكائن من الخيرات المنظورة، ولم يتأملوا المصنوعات حتى يعرفوا صانعها. لأن الإنسان بص للمصنوعات وبص للخليقة وأعجب بالخليقة، لكن لأنه ما فكرش طب مين اللي أوجد الخليقة؟ مين صانع الخليقة؟ هو اتبسط بالخليقة وفرح بيها وعبد الخليقة، لكن ما دورش على مين هو اللي وراء هذه الخليقة. بصوا للخيرات المنظورة ولم يتأملوا المصنوعات حتى يعرفوا صانعها. فابتدى أول حاجة الإنسان يعبدها العناصر الطبيعية، الطبيعة. عبادة الأصنام جت نتيجة حاجتين، ان الانسان اعجب بالخليقة او بالعناصر الطبيعية اللي موجودة فعبدها، او الحاجة التانية انه حد صنعت ايديه، الحاجة اللي بتعملها ايديه اللي بيشكلها بايديه وبيخترعها بمزاجه بحسب رغبته. من هنا جت عبادة الاصنام. ايه العناصر الطبيعية؟ لكنهم حسبوا النار، ناس عبدت النار زي الفارسيين عبدوا النار، او الريح او الهواء اللطيف او مدار النجوم او لجة المياه او نيري السماء اللي هم الشمس والقمر اللي بينوروا السماء، آلهة تسود العالم. بصوا كده للعناصر الطبيعية وعملوها في آلهة الهواء، آلهة النار، آلهة الفلك زي زيوس وزي أمون رع وزي القمر بيلوس. كل الآلهة دي الناس بصت للعناصر الطبيعية أو الخليقة اللي موجودة وأعبدت بيها وعبدتها. فإن كانوا إنما اعتقدوا هذه الآلهة لأنهم خلقوا بجمالها. لما بصوا لروعة جمال الأشياء فحبوا الجمال فليتعرفوا كم ربها أحسن منها. لكن غباية الإنسان أعجب بالمخلوق دون أن يرى من أبدع هذا الجمال. كم ربها أحسن منها، إن الذي خلقها هو مبدأ كل جمال. عبدوا الجمال لكن نسوا أصل الجمال، منشئ الجمال الذي أوجد الجمال. عشان كده يقول بولس في رمية عبد الخالق عبد المخلوق دون الخالق، لما عبد العناصر الطبيعية مش بس الطبيعة لكن أيضا الغرائز. يعني الإنسان لما عبد الجنس وما دام يقلب الجنس كلذة في حد ذاتها يخضع ليها، طيب مين اللي أعطى هذا الجنس للإنسان؟ لما عبد الإنسان بطنه إلهه في بطولهم في شهوته، طيب مين اللي أوجد هذا الطعام؟ لما عبد الجمال، لما عبد الأجساد، لما عبد أي شيء، الإنسان أحمق لأنه لم يبحث عن أصل هذه الأشياء. وما دام الإنسان في غبائته بيدور على الحاجات دي دون الله انفصالا عن مبدع الكون اللي أوجد هذا الكون، إنسان عايز الجنس وعايز الأكل والشرب والمتعة والمنظر الجميل والراحة انفصالا عن الله اللي صاحب كل هذه الأشياء. فإن خربوا بجمال هذه الأشياء وفتنوا بهذا الجمال أو لأنهم اندهشوا من قوتها. شافوها قوية، النار دي قوية محدش يقدر يقف قدامها، المياه الجارية دي مين يقدر يقف قدام الشلال المنحدر أو مين يسارع طيار النار؟ وقف قدام القوى الطبيعية مذهولين ومحتارين. الريح دي العاصفة ولا الترنيدو لما يحصل محدش يقدر يقف قدامه يشيل البيوت، مش بس يشيل الأشخاص ويخترع الأشجار. عشان كده عبدوا الرياح أو لأنهم دهشوا من قوتها وفعلها. فليتفهموا بها كم منشئها أقوى منها. كان لابد يفكروا صح ان اللي اوجد هذه القوة الطبيعية الجبارة لابد ان يكون اقوى منها، اللي انشأها وصنعها لازم يكون اقوى منها. فمبدأ الجمال ومبدأ القدرة اللانهائية كان ينبغي ان يقودها الى البارئ الذي خلق هذا الجمال وهذه القوة العظيمة. فإنه بهذا الجمال المبرؤات، المبرؤات يعني المخلوقات، يبصر فاطرها على طريق المقايسة. مين يقدر يقارن هذه الخليقة باللي خلقها؟ لابد أن خالقها يكون أبدع جمالا منها وأقوى قوة منها. غير أن لهؤلاء وجها من العذر، يمكن يقول ان ليهم عذر الناس اللي عبدت العناصر الطبيعية والقوى الطبيعية لعلهم دلوا في طلبهم الله. يمكن كانوا بيدوروا على ربنا فما قدروش يوصلوا له، فلما لقوا الحاجات دي خلبتهم فعملوه. دلوا في طلبهم الله ورغبتهم في وجدانه في انهم يلاقوه او يجدوه. وابنهم يبحثون عنه مترددين بين مصنوعاته، فيغرهم منظرها لان المنظورات ذات جمال. الانسان اللي اعتمد على المنظور ونسي الغير منظور، يمكن الانسان يتحجب ويقول اصل ده اللي انا شفته، لكن الله حتى الغير منظور اثبت ذاته. مع ذلك ليس لهم من مغفرة، ده عذر ما يقدرش يديهم غفران، لانهم ان كانوا قد بلغوا من العلم، اذا كانوا بيدعوا ان هم عندهم علم ومعرفة، نفس انسان العصر الحديث اللي بيرفض ربنا لانه بيقول لك انا بعلمي ومعرفتي اقدر ادبر اموري واقدر اعرف كل حاجة واحسب كل حاجة واخطط كل حاجة. حتى دلوقتي السحر بيحاولوا يحولوا العلم، يقول لك اصل في علم اسمه علم التنجيم، في علم اسمه علم الايه الفلك، بيحولوا الحاجه لايه لعلوم ليها قواعد، في علم اسمه علم الابراج، البرج ده يتوافق مع البرج ده والبرج ده ليه خصائص، اصله علم وليه دراسه. اذا كنت بتدعوا العلم، بيكلم هنا بقى، اذ كانوا قد بلغوا من العلم ان استطاعوا ادراك كلمه الدهر، فكيف لم يكونوا أسرع إدراكا لرب الدهر؟ إذا كانوا قدروا يدركوا مظاهر هذا العالم بالعلم، ثم العلم يوصلك لرب هذا العالم، وحدانية الوحدة اللي انت شايفها في كل الخليقة، ما بتشعرش ان مبدع هذا الكون كله هو شخص واحد، إله واحد. أسرع إدراكا لرب الدهر. أما الذين سموا أعمال أيدي الناس آلهة، الذهب والفضة وما اخترعته الصناعة وتماثيل الحيوان والحجر الحقير مما صنعته يد قديمة، فهم أشقياء ورجاءهم في الأموات. إنسان بعد ما عبد القوى الطبيعية والجمال ابتدى يدور لصنعة ايديه، حد اللي عملها بايديه. الانسان كمان بيحب يعبد نفسه من خلال الحاجة اللي بيعملها، بانه عايز يعمل اله على مزاجه، اله يكون خاضع للانسان يلبي طلبات الانسان، مش عايز اله كلا يكون خاضع ليه، لا ده عايز يخضع الاله لارادته، مش هو يكون خاضع لارادة الاله. عشان كده اخترع الآلهة تماثيل والتمائم والتعاويذ اللي عملوها. لكن حتى رجائهم في أموات، حجر ميت ما فيهوش حياة، يقطع مدار شجرة من الغابة، طوع العمل ويدربها بحذقه، يقطع شجرة ويقعد يطوعها ويشتغل فيها بمهارة بحذاقة، من قشرها كله يدربها بحذقه، من قشرها كله يعشر الشجرة يطلع حاجة اسمها اللحاء، ثم يحسن صناعته يصنعها آلة تصنع لخدمة العيش، يعمل منها الفاس البلطة، يعمل منها أي حاجة عشان يستخدمها كآلة تساعده على الحياة، ويستعمل نفايتها وقودا، الزبالة بتاعتها يولع فيها لإعداد طعامه، ثم يأخذ قطعة من نفايتها لا تصلح لشيء، خشبة ذات إعوجاج، يعني لا نفع في الحريق ولا نفع في إنه يستخدمها في آلة يصنعها لنفسه، يبتدي يتفنن فيها، خشبة ذات إعوجاج وعقد، ويعتني بنقشها في أوان فراغه، في وقت فراغه يبتدي كده يلعب بحتة الخشبة دي اللي ملهاش حتى نفع في الحريق، يشكلها ويصورها بخبرة صناعته على شكل إنسان، أو يمثل بها حيوانا حسيسا خسيسا يعني وضيعا، ويدهنها بالإسفيداج ويحمر لونها بالزندر اللي هي اللون القرمزي، ويقعد يشكلها ويدهنها بنوع من الطلاء ويلمع فيها، ويثني كل لطخة بها. لما يشكلها كده بحسب مزاجه وبحسب فنه، ويجعل لها مقاما يليق بها، ويضعها في الحائط ويوثقها بالحديد، ويعلقها في الحيطة بتاعته، صنعها ويحطها زينة يتعبد ليها. قدرته على الإبداع اللي صنعها في وقت فراغه ومن حاجة ملهاش لازمة خالص. يعلقها بمسمار من حديد في الحيطة، ويتحفظ عليها ألا تسقط، ويدق المسمار كويس ويعلقها كويس في المسمار علشان ما تقعش، لعلمه بأنها لا تقوم بمعونة نفسها، لأنها ما تقدرش تحفظ نفسها من الوقوع، فلازم هو اللي يثبتها في مكانها كويس. إذ هي تنسان يفتقر إلى من يعينه، بأن هو اللي عمل كل ده بإيده يرجع يعبد الحاجة اللي عملها بإيده، ثم يتضرع إليها، يصلمها، يصلي إلى صنعة إيديه اللي مش قادرة تعين نفسها أو تحافظ على نفسها، يتضرع إليها عن أمواله وأزواجه وبنيه، ولا يخجل أن يخاطب ما لا روح فيه، ما لا روح له، فأطلب العافية من السقيم. والإنسان بيصلي علشان إيه؟ عايز فلوسه يتحافظ عليها، زوجته، بنيه، برغم إنه بيطلب من حاجة ما فيهاش روح، وبيطالب منها إنها تحافظ على الأرواح. كيف من لا روح فيه يستطيع أن يحفظ أرواح؟ يطلب العافية من السقيم، إنسان بيصلي من أجل الصحة، بس بيطلبها من حاجة سقيمة ما فيهاش حياة، ويسأل الميت الحياة، ويستغيث بمن هو أعجز شيء عن الإغاثة. بيطلب معونة من حاجة مش قادرة تعين نفسها ولا تحافظ على نفسها من الوقوع، ويتوسل من أجل السفر، واحد مسافر عايز حد يحافظ عليه في السفر، إلى من لا يستطيع المشي، ويلتمس النصرة في الكسب والتجارة، يلتمس الربح ونجح المساعي ممن هو أقصر موجودة باعا، من اللي إيديه ما تطرش أي حاجة وملوش إيدين أصلا. إذا كان في شكل العبادات الوثنية الإنسان اللي عمل صنعة إيديه، فالصناعة دي تطورت، ان الانسان دلوقتي ابتدى يعبد شهوته، ابتدى يعبد علمه، ابتدى يعبد فلوسه، ابتدى يعبد اشخاص معينين علشان هم دول اللي هيمدوه بالفرح، وهم دول اللي هيمدوه بالامان والرعاية. وانا لو ما خدتش الانسان ده، ما ارتبطتش الانسان ده، حياتي تبقى ضيعة وملهاش معنى. ويبتدي يحط رجائه في اشياء هي نفسها ما تقدرش تعين نفسها، ما تقدرش تحافظ على نفسها، ما تقدرش تفرح نفسها. والإنسان هو الإنسان بكل أشكاله، لكن هو وقف يطلب الحكمة، إن أنا ما كنتش أحمق يا رب، أدور على الجمال وأنسى مبدع الجمال، وأدور على القوة وأنسى صاحب القوات، أدور على صنعة إيديا برغم ان عارف كويس ان صنعة ايديا دي جت من تفاهات لا تستطيع ان تغني، وليس فيها حياة، ولا يمكن حتى لو فيها حياة ان الحياة اللي فيها الدون، بدون انا اللي عملتهم، حتى الناس اللي ارتبطت بيهم انا اللي عملت الربط دهية، فكيف يستطيعوا ان هم يدوني امان او يدوني سعادة او يدوني شبع او يدوني فرح؟ إذا دور الإنسان على الأشياء دون أن يبحث عن مبدع الأشياء وصاحب الأشياء، مسكين الإنسان، لأنه من الغباوة أن الإنسان يتمسك بالمخلوق دون الخالق، ويفقد علاقته بالخالق لأنه ما خدش المخلوق اللي عايزه. عشان كده أرجع فكرتكم بآية في إصحاح 12 آخر آية 2: ويؤمنوا بك أيها الرب. يؤمنوا بك أيها الرب، يعني إيه يؤمنوا بك أيها الرب؟ يعني صدقوا فيك يا رب. إذا ما خدش الإنسان الحاجة اللي هو عايزها في ذهنه أو صنعة فكره أو صنعة إيديه، تبي يشك في ربنا، ما يصدقش في ربنا، لأنه هو عمل إله آخر، حاسس إن الإله الآخر اللي صنعه ده أو الشيء اللي هو بيلح على ربنا عايزه عمله إله. ما خدتش الشخص ده، ما خدتش الوظيفة ده هي، ما خدتش الفلوس ده هي، ما خدتش الحاجة ده هي، يبقى أنت يا رب مش موجود، حسيبك، أنا عايز اللي أنا عايزه. لكن الإيمان هو إنك تصدق في وجود ربنا، ومش بس إن ربنا موجود، لكن تصدق كمان في صلاح ربنا، إن ربنا صالح خير، وإن ربنا اللي هيديهولك ألف مرة أروع من اللي أنت عايزه، وإن ربنا ما يهونش عليه إنه يحرمك من شيء، فعلا يشوف إن في رجائك وفي خلاصك، وشايف فيه إنه فعلا ينفعك. فلازم تؤمن بوجود الله، ومش بس إن ربنا موجود، لكن تؤمن بصلاح الله. وثالث حاجة تؤمن بقدرة الله، مش بس إن ربنا موجود وصالح، لكن ربنا قادر على كل شيء بأن هو كلي القدرة. ورابع حاجة لازم تصدق فيها محبة الله ليك، إن ربنا موجود وربنا صالح وربنا قادر، ربنا بيحبني. هو ده اللي لازم نؤمن فيه أو نثق فيه من خلال الله اللي احنا بنتعامل معاه. لما بنصنع لأنفسنا آلهة أخرى غير الله، ونبقى عايزين حاجة تانية غير ربنا، بنفقد الثقة في وجود ربنا، وبنفقد الثقة في صلاح ربنا، وبنفقد الثقة في قدرة ربنا، وبنفقد الثقة في محبة ربنا لينا، لأن احنا صنعنا إله آخر، صنعة تفكيرنا وصنعة رغباتنا وصنعة حياتنا. لكن الإنسان اللي يقف يصلي لربنا ويقول له طلعني من الحماقة اللي أنا فيها، لأني بعبد المخلوق دون الخالق، اديني الإيمان والثقة في وجودك، الإيمان والثقة في صلاحك، الإيمان والثقة في قدرتك، الإيمان والثقة في محبتك الشخصية ليا. هي دي الحكمة اللي لازم الإنسان يطلبها، وهو ده ملكوت الله وبره اللي قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. لكن احنا ما زلنا عايزين هذه وليس ملكوت الله. ملكوت الله انك تصدق في وجوده، تصدق في صلاحه، تصدق في قدرته، وتصدق في محبته ليك. هو ده ملكوت الله اللي لازم الانسان يبقى عنده ايمان بيه، وهو ده لازم الانسان يطلبه، واثق ان كل الامور التانية الله هيزودها للانسان. بس اذا طلبنا الملكوت عشان الامور التانية تزاد لينا، احنا بنضحك على نفسينا، ما نحولش الهدف الى وسيلة والوسيلة الى هدف. مش حد يحب يسأل حاجة او يعلق حاجة على الاصحاحين دول؟ لا، ربنا بيشدهم، وزي ما شفنا هنا ربنا بيطول باله عليهم كتير، لكن حتى حياتهم مع الشيطان، هي فكرة عبادة الشيطان جت ليه؟ ده انا عايز، والشيطان مستعد يديني، بس الانسان ده غبي لان الشيطان طبيعته ما يديش. الانسان طبيعته انه ياخد. عشان كده برضك حاجه تعرفوها في عباده الشيطان، لو درستوا عباده الشيطان دي، تلاقي الشيطان اللي بيخش في العباده من ضمن طقوس اللي بيخشوا في عباده الشيطان يكتبوا وثيقه بالدم، ان الشيطان يديهم كل حاجه هم بيرغبوها، وفي المقابل هم يسلموه حياتهم. فبيجي في الاخر لازم هو ياخد حياتهم، فهو ما ادهمش حاجه، ده هو سلبهم. يعني الانسان لما هيوصل في النتيجه في الاخر هيلاقي نفسه انه ما خدش حاجه. نكمل من سفر الحكمه اصحاح 14. سفر الحكمه اصحاح 14، الصلاه اللي صلاها سليمان من اجل الحصول على العفه. والعفه معناها ضبط الانسان لنفسه في كل شيء من خلال الحكمه اللي ربنا بيديها للانسان. فهو صلى وطلب وابتدى يبص للتاريخ وللاحداث اللي حصلت في الكون ويحولها لصلاة، حول التاريخ لصلاة بينه وبين ربنا، عشان يوري قد ايه ان الانسان محتاج لوجود الله في حياته من اجل ان هو يستطيع انه يجد العفة. فالعفة هبة وعطية من الله. في صح 14 بيكمل ويقول: واخر قبل ان يركب البحر ويسير على الأمواج المعرددة يستغيث بخشب هو أقصف من المركب الذي يحمله، لأن المركب اخترعه حبا للكسب وصنعته الحكمة المهندسة، لكن عنايتك أيها الآب هي التي تدبره، لأنك أنت الذي فتحت في البحر طريقا وفي الأمواج مسلكا آمنا، وبينت أنك قادر أن تخلص من كل خطر ولو ركب البحر من يجهل صناعته. كان بيتكلم عن فكرة الآلهة الإنسان اخترعها في حياته. الإنسان لما بيعوز حاجة بيعمل صنعة إيديه. شفنا إنه عدد العناصر الطبيعية من أجل الجمال اللي فيها أو من أجل القوة اللي فيها. الإنسان حب الجمال ومجد القوة، فابتدى يلجأ لعناصر الطبيعة اللي فيها جمال أو فيها قوة ويعبدها. وتاني حاجة عبدها صنعة إيديه، الحاجة اللي بتعملها إيديه الإنسان بيخضع عليها. فتكلم في اصحاح 13 الانسان بيصلي من اجل السفر، من اجل الصحة، من اجل الرغبات، من اجل الحاجات اللي هو عايزها، بيلجأ للآلهة علشان يطلب الحاجات دي. بيكمل بردك الانسان بيصنع آلهة صنعة ايديه ليه. فبيجي مثل اخر قبل ان يركب البحر. والبحر بالنسبة للإنسان بالرغم من روعة البحر وجماله، لكن البحر بالنسبة للإنسان مخيف ومرعب، لأنه في وسعه وفي تقلباته الشديدة. وفي نفس الوقت الإنسان لما يبقى في وسط المية مش عارف شماله من يمينه، مش عارف اتجاهه، مفيش علامات معينة، فبيبقى في حيرة شديدة جدا. فعلشان الخوف اللي جواه من البحر، سواء خوف من الغرق، خوف من الموت، خوف من المخاطر، من الوحوش البحرية اللي موجودة في البحر، او خوف من التوهان، وهو مضطر انه يعدي في البحر عشان يتنقل من مكان لمكان، كان محتاج لإله، محتاج لقوة غيبية تنجيه من الخطر وترشده وتقوده بسلام. وعشان يدور على القوة الغيبية دهيت يقدر يسير بيها على الامواج المعربدة. الموج ده تلاقيه يعني لو دخلت في عمق البحر الموج يصل لست وعشر امتار، يعني ممكن يغرق عمارة لما يقلب. والانسان في المركب بيبقى عبارة يعني عن زي ما بيقولوا قصبة تحركها الريح. يمكن لما تقرأ في سفر اعمال الرسل لما هاجت الرياح الشديدة على بولس الرسول وهو في السفينة لما كان مسافر لروميا في البحر الابيض، وزي قعدوا 14 يوم مش شايفين حاجة، والامواج عمالة تخبط في السفينة وتملاها، والريح عمالة تشيلهم وتهبدهم لدرجة ان ينتزع كل امل منهم في البقاء او في الحياة. علشان ياخد قوة غيبية تقدر تحفظه من الخطر بتاع البحر، وعلشان ياخد قوة غيبية تقدر ترشده في الطريق اللي ملوش اول من اخر ولا يمين من شمال، ابتدوا يعملوا زمان كل مركب تصنع ليها تمثال اله، اله من الهة البحر تحطه على مقدمة المركب، فيستغيث بخشب، يعمل تمثال من خشب. ولازم يعملوا التمثال من خشب في المركب لان الخشب خفيف ويقدر يطفو، ما يقدرش يعمل تمثال من الحجر على المركب يغرق المركب. يستغيث بخشب، يطلب معونة خشب، بينما الخشب ده هو اقصف من المركب الذي يحمله. اقصف يعني اضعف. المركب بيعملوها من خشب متين، لازم يعملها من خشب متين، لكن تمثال الآلهة هيعمله من أي خشب مش مهم، لكن هو اللي يضمنه المركب نفسه. كان يعمله من خشب عديم القيمة أو زي ما بيقولوا خشب بيسوس، لكن كان لازم يعمل إله يحطه في مقدمة المركب. وده بردك نعرفه من الكتاب المقدس إن كل مركب موجودة كان بيبقى لها علامة، زي مثلا المركب اللي كان مسافر بيها بولس الرسول وهو في رحلته الرمية كان عليها إله أو علامة اسمها الجوزاء، يقولك مرسومة بعلامة الجوزاء، ده الإله اللي كانوا بيتفائلوا بيه علشان يعدي ويعبر بيه. فكل مركب كان ليها إله، وكل بحر من البحار ليه إله، يعني البحارة كده اخترعوه علشان يقدر يعدي بيه. هي ان المركب والبحر والانسان الراكب المركب وعامل اله على مقدمة المركب، ده واقع حال الانسان في العالم. لان البحر ده رمز لايه؟ العالم، العالم بتقلباته. الانسان بيبقى خايف فجأة، ممكن يلاقي الدنيا اتقلبت عليه، خايف من صحته وخايف من الناس اللي حواليه، وخايف لما يلاقيش شغل، وخايف لا يرتبط ارتباط خاطئ، وخايف وخايف وخايف، ومش عارف يهاجر ولا يقعد، ومش عارف ياخد دي ولا تاخد ده ولا يعمل ايه. في خوف، في خوف من خطر لما بيشوف نماذج الناس اللي حواليه اللي اصيبت في بحر هذا العالم، الناس اللي جات لهم مصايب وكوارث، اللي فقد صحته، واللي ارتبط ارتباط نكد عليه حياته، واللي حب انسان والانسان دخله وغدر بيه، واللي راح هاجر وما لقاش رقمه عيش ورجع خيبان، مصايب كتيره حواليه، مخاوف كتيره حواليه. في نفس الوقت الانسان مش عارف يمشي في انهي اتجاه في وسط العالم ده. ولما امواج العالم تعربد وتشيل الانسان مره ترفعه فوق قوي قوي وتوصله لقمه الفرح والسعاده، ومرة تانية تهبده هبدا ايه؟ لتحت، في احزان واضطرابات شديدة. يوم الانسان يلجأ لقوة غيبية. هما الناس اللي بتلجأ للابراج، وبتلجأ للسحر، وبتلجأ للفنجان، وبتلجأ للحاجات دي ليه؟ لانها عايزة قوة غيبية. عايزة يعني حد يطمنها من جهة المستقبل، او يعني يرشدها ويقول لها تاخد انهي اتجاه او تمشي في انهي مكان او ترتبط بانهي ارتباط او تطمنها على نفسها. فتبص تلاقي الانسان يمشوش الوجع زي ما بيقولوا، يروح للعرافة يفتحوا الفنجان شوفوا الأمراض. من أسبوع حد بيكلمني كده بيقول لي فلان أعرفه مشكلته إنه ما بيكلمش حد إلا لما يعرف الأول برضه إيه. لهذه الدرجة إنسان يستعبد لمخاوفه؟ جايز إنه يتباهد علمه إنه يعرف شوية في الأمراض وما عرفش برج إيه يتفق مع برج إيه وبرج إيه ما يتفقش مع إيه، ويألف شوية تأليف وشوية خرافات ومقتنع بيها وبيقنع الناس اللي حواليه بيها. إنسان المسكين لما تسيطر عليه قوة وهمية هو اللي اخترعها، بينما القوة الوهمية اللي توهم فيها دي هي أضعف أضعف إنها تقول له حاجة. إذا كان هو اللي عملها دلوقتي جاي يدور عليها علشان هي اللي تسنده، إذا كنت أنت اللي عملها وأنت محتاج لمعونة فكيف تكون صنعة إيديك أضعف منك أنت اللي صنعتها؟ الحاجة اللي أنت ألفتها واخترعتها يا إنسان كم تكون أضعف منك جاي دلوقتي تلجأ لها عشان تستغيث بخشب يسوس، خشب يفنى، مية المالحة تاكله. مسكين الإنسان، قصة الإنسان على مر الزمن. إنسان مش قادر يضبط نفسه، مش قادر يضبط مخاوفه، مش قادر يضبط حيرته، مش قادر يضبط يأسه. مسكين الإنسان. فهو حط إلهنا الخشب، خشبه أردأ من خشب المركب اللي شايله، لأن المركب اخترعه حب الكسب. هو صنع المركب ده ليه؟ صنعه علشان يكسب، يتاجر ويسافر ويربح، كون علاقات ويبيع ويشتري ويتنقل من مكان لمكان. وصنعته الحكمة المهندسة، علم الإنسان وفن الإنسان ومهارة الإنسان هي اللي صنعت هذا المركب. لكن حاجة الأعجب من كده يودي نظر ناحية ربنا، حتى يا رب الناس دي اللي لجأت لقوة غيبية، لكن عنايتك أيها الآب أنت بتستر عليهم وبتحافظ عليهم وبتنجيهم برغم أنهم حلقوا، ولكن عنايتك أيها الآب هي التي تدبره، لأنك أنت الذي فتحت في البحر طريقا وفي الأمواج مسلكا آمنا. قد إيه عناية هذا الآب المحب اللي بتعتني حتى بهؤلاء عبدة الأصنام، يطول باله عليهم قوي وينجيهم مرات كثيرة. حتى أنت يا رب الحرام اللي بيصلي لك مرات عديدة وهو رايح يسرق ويقول لك يا رب استر، بتديله فرصة وإيه؟ وبتستر. فتحت في البحر طريقا وفي الأمواج مسلكا آمنا، معروف عنك في التاريخ ده ربنا عمله أنت لما شق الإيه؟ البحر الأحمر وفتح فيه طريق ومسلك آمنا لشعبه، وبينت أنك قادر أن تخلص من كل خطر. قوتك العظيمة أنت اللي أوجدتنا، مش إحنا اللي أوجدناك. أنت قادر أن تخلص من كل خطر، ولو ركب البحر من يجهل صناعته. حتى لو كان اللي ماشي في البحر ده مش عارف، جاهل، ما عندوش فن الإبحار، ما عندوش علم البحر ولا خبرة المراكبي ولا خبرة البحار، لكن انت يا رب تنجيه. وياما ربنا نجى ناس من غرق وهم حتى ما بيعرفوش يعوموا، بينما سباحين مهرة غرقوا. عجيب ربنا دهوت في محبته، أنت قادر أن تخلص من كل خطر ولو ركب البحر من يجهل صناعته. قد ايه الآية دي رائعة، لو الإنسان وقف وتمسك بيها وصلى بيها قدام ربنا، قد ايه يا رب أنك قادر أنك تخلصني من كل خطر، خطر وأنا ماشي في أمواج بحر هذا العالم اللي عمالة تخبطني يمين وشمال، حتى لو كنت أنا مش عارف وجاهل وما عنديش حكمة ومش فاهم ومش عارف أختار ومش عارف أتغلب على حاجة، أنت قادر أنك تخلص، تخلص كل من ركب البحر، حتى لو كنت بجهل مهارة ركوب البحر وصناعة ركوب البحر. مين يقف يتمسك بالآية دي قدام ربنا ويقول له أنت قادر أن تخلص من كل المخاوف ومن كل الحيرة اللي أنا فيها؟ وأنت تحب أن لا يكون أعمال حكمتك باطلة، فلذلك يودع الناس أنفسهم خشبا صغيرا ويقطعون اللج في سفينة ويخلصون. خلاص بالخشبة، طبعا ما الخشبة دي إلا لرمز إيه؟ الصليب. عشان كده القديس أثناسيوس ليه عودة شهيرة في يوم الجمعة العظيمة في الساعة 11، يقول لك ابسط يديك على مثال الصليب فتعبر بحر هذا العالم. يعني لو فردت ايديك على هيئة صليب تستطيع انك تعبر بحر هذا العالم، خشبة الصليب هي اللي تحملك وتطفو بيك وتنجيك. الناس يودع أنفسهم خشبة صغيرة يقطعون بها لجج البحر، يشقون بها لجج البحر في سفينة ويخلصون وينالون الخلاص. عشان كده إذا كان